نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، أي أن الله جل وعلا يمنع صاحب البدعة من التوبة، بما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهذا الباب مناسبته لفضل الإسلام ظاهر، أن بعد أن ذكر في الباب الذي قبله ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، ذكر هذا الباب لزيادة شناعتها ولتبغيضها للناس حتى يرجعوا عما هم فيه من الإحداث في الدين. فقال: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة. فإذا علم الذي هم أو تلطخ ببدعة أن البدعة تحجز وتحول بين صاحبها وبين التوبة والأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، كان ذلك صيحة نذير له حتى يعود إلى رشده ويترك الغي الذي هو عليه. قال: هذا مروي من حديث أنس ومراسيل الحسن، هو لا يصح سندا لكن معناه صحيح، وهو أن الله جل وعلا يمنع صاحب البدعة من التوبة. ما معنى يمنع هنا؟ أي أنها تثقل عليه، لأن مر معنا أن البدعة استحسان للرأي على حساب الشرع، فالذي بدأ بهذا قد ينتهي به الأمر إلى استنقاص الشرع، وبالتالي يظن أن الذي عليه أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة يحول بينه وبين قلبه، لأن المعاصي مواريث والبدع تبدأ صغارا وتصير كبارا، فالذي تلطخ قلبه بشيء منها فإنه يسود حتى يتراكم عليه ذلك الغيب والسحاب والدرن والفساد من تلك الشبه، حتى يمنعه ذلك من التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا لاستحسان ما هو عليه، وهذا أسوأ شيء. ولهذا ذكر ابن القيم، والكلام في الشهوات لكن الشبهات أشد، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال: وبعض الناس لا يترك شرب الخمر لا حبا في الخمر، ولكنه لا يتركه لما يجد من ألم في مفارقته. انتهى. ثم استدل بقول الشاعر: وداوني بالتي كانت هي الداء. انظروا يا إخوة، تأملوا هذا الكلام، ما معنى هذا؟ أنه لا يبقى على الباطل لما يجد من نفع في الباطل، لا، بل يبقى على الباطل لما يجد من ضرر في ترك الباطل، فيكون من باب دفع الأذى لا من باب جلب المصلحة. واضح؟ واضح. ولهذا بعض الناس لا يترك البدعة، لأنه ربما إن تركها يتهم بأنه رجع عن رأيه، أو لو أنه تركها يقال إذن أنت من قبل كنت تضلنا، أو لأنه يتهم بأنه قليل العلم وضعيف، وربما بعدها لا يأخذ الناس قوله ولو قال حقا، فتصبح تتراكب عليه تلك الرواسب حتى يقول: لا، بل أبقى على ما أنا عليه. والأنكى والأشد أنه لا يبقى بقاء ويسكت، لا، بل يصبح يبحث في النصوص وفي كلام العلماء ما يؤيد زيغه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، فهم أصحاب زيغ ابتداء أولا، فيتبعون ما تشابه منه، لما زاغت القلوب اتبعوا، وما الغاية؟ ابتغاء الفتنة، ليس ابتغاء الحق. واضح؟ واضح. وهذا يجعلك تخاف من أن يتلطخ قلبك بشيء من هذه الأهواء. ولهذا قال ابن المقفع: الهوى هوان نزعت نونه، فهو هوان وانحدار إلى غياهب الشبه والظلمات، والله المستعان. ثم قال: وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، لأنه ترك رأيه، لكن هل سيتوب؟ يعني استبعد ابن سيرين رجوعه. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول لما سيستدل به من الحديث، الأمر الثاني لما هو مستقر عندهم بأن صاحب البدعة توبته صعبة، صعب. أما صاحب الشهوة فهو أقرب، واضح؟ لأن الشهوة الكل يعلم أنها شهوة مفسدة والغالب، لكن الشبهة يرى أنه على خير وأنه على دين. وللشيطان مع الناس مداخل، ومن مداخله دخوله عن طريق البدعة التي هي غلو ومبالغة في تعبد، يرى ويخيل لصاحبه بأنه أشد استقامة مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرح به لفظا فقد صرح به حالا، واضح؟ لا. قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، وهو يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون فيه. والكلام على الخوارج، والخوارج جمهور أهل العلم على عدم تكفيرهم. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله الخطابي رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على أنهم ليسوا بكفار، ولم ينكر أحد على علي قوله من الكفر فر، لكن ذهب آخرون إلى كفرهم كابن المبارك من السلف، وحتى في المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وفي كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات إشارة إليه وليس التصريح، سيأتي معنا لما قال: والخوارج يقولون لا إله إلا الله فلم تنفعهم لا إله إلا الله. قد سألت شيخنا الشيخ بدر سدده الله هل يفهم منه تكفير الخوارج، قال لي: هذا ليس بصريح، انتهى. إذن هذا الخوارج، وتوسط آخرون فقالوا: يكفرون إن استحلوا دماء المسلمين، ولا يكفرون إن لم يستحلوا دماء المسلمين. وهذا في الحقيقة صعب ضبطه، لأن الخوارج سماهم مقاتلة المسلمين من أول الدنيا، فضبط هذا باستحلال، هم يستحلون الدماء لكن بشبه وتأويل، واضح؟ ولهذا يعني من رجع إلى شرح ابن عبد البر لحديث الخوارج في الموطأ، وقد ذكرت لكم بعض فوائده لو قرأتم، يعني يرى كلام كثير للشافعي ولمن مالك رحمه الله تعالى في هل يعاملون معاملة الكفار في الحرب أم لا. الصحيح لا يعاملون، بل قال لمن مالك رحمه الله تعالى أنه لا يقتص منهم، واضح؟ وإنما إذا وجدت لهم أموال أخذت. وضوابط الخوارج يعني كثيرة، ولهذا قليل من يتفطن لهذه المباحث التي نبه عليها العلماء من المالكية وغيرهم، خاصة في شروح الموطأ تجد كلام وضوابط في التعامل مع الخوارج، وهذا الذي ينبغي أن يتفقه به الناس، لأن هذه للأسف فتنة الوقت الآن. ففتنة الوقت ينبغي التعامل معها بالعلم، وقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر، فمن لم تقومه السنن الشرعية قومته السنن الكونية، ومن لم يقومه وازع القرآن قومه وازع السلطان. ولهذا ينبغي الجمع ما بينهما الاثنين، هذا وهذا، أما الاكتفاء بأحدهما عن الآخر فقد يكون فيه ضعف، ولكل مقام مقال. إذن هؤلاء الخوارج قال: ثم لا يعودون فيه. وهذا لشك أشد، أي أن توبتهم صعبة، وأنهم في الحقيقة إنما ينتقلون من ضلال إلى ضلال. وكذلك مر معنا أنه تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، اجرب الكلب إذا ضرب الإنسان يمشي به من حال من سوء إلى أسوأ، والعياذ بالله. وكل هذه أمثلة للبدعة والمبتدع تجعل العبد يخاف، تجعل العبد يخاف، واضح؟ قال وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما ذلك فقال لا يوفق للتوبة. والله جل وعلا قال والله يحول بين المرء وقلبه. فالقلب سمي قلبا لأنه يتقلب، وإذا تقلب فلا يؤمن. فمن ثبته الله هو الثابت، ومن تركه الله جل وعلا فهو المخذول. ولهذا إذا استغنيت عن دعاء الله طرفة عين هلكت، أما إذا أقبلت على الله جل وعلا إقبال المخلص الصادق بأن لا تزيغ فإنه حري بك أن تثبت على الحق، وحري بك أن يجنبك الله جل وعلا تلك الفتن. وسأل الله تعالى العافية. فإن بعض الناس يقول كيف يقعون في مثل هذه الأمور؟ أنا أقول إذا لم يمن الله جل وعلا عليك بالعافية فعلت أكثر من هذا. واضح؟ فلا تنظر إلى تلك الأهواء نظر المستعلي، ولا تنظر إلى تلك الأهواء نظر الذي هو في حمية ومناعة عنها. وسيأتي معنا في الأبواب المقبلة إن شاء الله كلام عظيم للسلف، كلام بالعالي الرياحي الرياحي رحمه الله تعالى. وكيف قال الإمام محمد عبد الوهاب؟ قال وهذا في زمن الأهواء فيه ضعيفة، ومع هذا كانوا يخافون أشد الخوف. ولابن القيم أبيات جميلة في أول نونية فيها واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. لأن القلب يتقلب، وما أدراك أن تزيغ قبل أن تموت؟ لا تدري. ولهذا لولا فضل الله جل وعلا عليك لكنت معه، كما قال الذي اطلع على صاحبه فرآه في سواء الجحيم، ولولا رحمة ربي لكنت من المحضرين معك. لكن الله جل وعلا تداركه برحمته فحماه عن تلك الأهواء. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وبعضهم وقع في الشرك، اجعل لنا ذات أنواط. قال الشيخ محمد في المسائل في كتاب التوحيد، يعني قال إذا كان هذا وقع للصحابة وهم منهم منزلة ودرجة، فغيرهم من باب أولى. واضح؟ ولهذا أكثر من دعاء الله جل وعلا العافية والسلامة، وأن يحميكم من تلك الأهواء أنتم وأهليكم وذرياتكم، لأن الزمن زمن فتن والأهواء كثيرة والقلوب ضعيفة والشبهات خطافة. فلولا رحمة الله لهلكنا بأكثر من هذا، لكن الله جل وعلا رحمك فكن من الشاكرين. نعم. قال باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، إلى قوله وما كان من المشركين، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل، إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام، قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة. أحسنت. إذن هذا الباب هو درجة أكثر، أنه يمنع من التوبة لكنه قد يحول به ذلك على الموت على غير الإسلام، لأن المعاصي مواريث والبدع كذلك. وبالتالي أن هذا الباب فيه شناعة وتشنيع على البدع وأصحابها. قال باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. أهل الكتاب يظنون أنفسهم أنهم على دين إبراهيم، وأصل دين أهل الكتاب حق، لكنهم حرفوه، فلما حرفوه نفى الله جل وعلا عنهم أن يكونوا على ملة إبراهيم. قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا فيه دلالة واضحة على أن دين المشركين أهل الكتاب لا هو موافق لا لدين إبراهيم الحنيف، بل هو أكثر من هذا، بل هو دين شرك وكفر. واضح؟ واضح. لأن الله تعالى برأ إبراهيم عليه السلام من ذلك، وأتبع إبراهيم على الحقيقة هم هذه الأمة. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمن. واضح؟ في آيات كثيرة من سورة آل عمران بيّن الله جل وعلا أن إبراهيم عليه السلام نحن أحق به، كما سيأتي في الأحاديث الأخرى إن شاء الله تعالى، إلى قوله وما كان من المشركين. لأن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك إمام الحنفاء، وموسى وعيسى عليهما السلام هم من أئمة الحنفاء، لكن أتباعهم حرفوا وبدلوا فوقع بهم في الشرك، ولهذا لا يستحقون قطعا أن ينتسبوا إلى إبراهيم عليه السلام. ولهذا في آيات كثيرة بيّن الله جل وعلا براءة إبراهيم منهم وابتعادهم وبعدهم عن دين إبراهيم عليه السلام. قال وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين أي وما بعدها من سورة البقرة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد نعم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال لبني نعم ولقد اصطفيناه في إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب، الآيات. فالذي يرغب عن ملة إبراهيم رشيد أم سفيه؟ سفيه، بل في غاية السفه. والسفه هو ضعف الرأي وقلة العقل، وضده هو الرشد والرشد والرشاد. فالذي يرغب ويترك ملة إبراهيم عليه السلام فليس بموحد، فضلا عن أن يكون أو يطلق عليه أنه حنيف، بل هو ضال سفيه، لأنه رغب عن الحق واتبع زبالات الباطل. وهذا فيه دليل قوي إلى أن من ترك التوحيد لك أن تسميه هذا سفيه، ومن ترك الإسلام هذا لك أن تسميه بأنه سفيه. واضح؟ لأن الله جل وعلا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن تأمل القرآن وجد أن الله جل وعلا يعني أهل الكتاب وصف الذي هم عليه بأنه هوى. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، سماه في البداية ملة، ثم قال بعدها ماذا؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم أو بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فماذا سماه؟ ولئن اتبعت أهواءهم. إذن ظاهره ملة وحقيقته هوى، لأنهم اتبعوا ما أملته عليه شياطين الإنس والجن من زخرف القول وتركوا دين إبراهيم عليه السلام، فهو هوى وهوان. واضح؟ قال بعدها قال وفيه حديث الخوارج وتقدم، أي أن الخوارج يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه، وهذا قد يؤيد رأي الشيخ أنه يميل إلى أنهم ليسوا من الإسلام طرفة عين. قال وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان أو بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وهذا ملفق من لفظين، واللفظ المعروف هنا إنما أوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، أو كلمة نحوها. هذا الحديث فيه أمور، أولا أنه لم يذكر المقصودين بهذا، وهذا فيه في الحقيقة ستر عليهم، واضح؟ فلم تذكر من هم المقصودون بهذا الكلام. قال: ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. فالذي يريد أن يتولى النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يسير على هديه وسنته، وهذا فيه في الحقيقة تشنيع عظيم على البدع، بأن أهل البدع وأهل المحدثات والذين خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا ليسوا من أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤيده الحديث الذي بعده: لما جاء هؤلاء الشباب المتنسكون قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومن رغب عن سنتي، أو فمن رغب عن سنتي فليس مني. والرغبة نوعان: إما رغبة عن السنة باعتقاد أن الذي هم عليه أعظم هديا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مساوي له، وهذا كفر بالاتفاق. والرغبة الثانية وهي الغالبة، وهي ترك مع اعتقاد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الهدى وأنه هو المتبع حقيقة، ولكنهم فعلوا ذلك لشبهة، فهذا لا يكون كفرا، وهذا هو الغالب على المحدثات والبدع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فتأمل، إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة، أي أن هؤلاء أفاضل صحابة وجاءوا للخير وللتعبد، وما زال الشرع ينزل، فإما أن يوافقهم وإما أن لا يوافقهم، فالشرع هنا لم يوافقهم. قال: لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، أي فمن رغب عن سنتي فليس مني. واضح؟ مع العلم أنهم أرادوا الخير أولا، ثانيا ما خرجوا على أنهم يعني ما ألزموا الناس بذلك، يعني هم فقط شددوا على أنفسهم في العبادة، لكنها لما خرجت عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها النبي صلى الله عليه وسلم رغوبا عن السنة. فالسنة ينبغي التمسك بها كاملة وعدم إدخال الأهواء فيها. قال: فما ظنك بغير هذا من البدع، يعني من تكفير الناس وإلزام الناس بتحكيم طواغيت من دون الله جل وعلا، وإلزام الناس بوصول مخالفة لوصول أهل السنة والجماعة، وترك دعوة التوحيد وغير ذلك من الأمور الشنيعة التي هي أضعاف الذي كان عليه هؤلاء الصحابة. فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة، يعني الفاعل دونهم والفعل أعظم منهم. فإذا جمعت هذين الوصفين دل على أن من رغب عن سنتي أولى بأن يقال على كل تلك البدع. ولهذا الآن لو جئت إلى رجل أحدث في الدين أمر وقلت له: من رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس منه، ماذا سيقول لك؟ سيقول لك: يا أخي، وين رغبنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسيفعل ما يفعل. ثم لو جئت وقلت له أن النبي صلى الله عليه، أو لو قلت له، يقول لك: أنا أريد الخير، تقول له: مثلا كم من مريد للخير لم يبلغه، يقول لك: نحن نريد الخير، تقول له: كم من مريد للخير، ماذا يقول لك؟ يقول لك: أنت تقتح في نيات الناس. ولو قلت قال: نحن نريد تحكيم شرع الله، تقول له: كلمة حق أريد بها باطل. لو استعملت هذه الألفاظ التي تلفظ بها من هم أفضل منا، واضح؟ لشنع عليك الناس. وهذا يفيدك أمرا: غربة الدين وغربة الإسلام، وأن وصف الغربة وصف لازم لهذا الدين، كما بدأ فإنه سيعود غريبا. والغربة تتفاضل وعلى حسب المكان والزمان والأشخاص وغير ذلك من الأمور، مما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في الأبواب المقبلة. الباب الذي بعده لما فيه من الطول إن شاء الله تعالى نكمله في الدرس المقبل، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يحيينا ويميتنا على التوحيد والسنة، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم، رب جزاك خير، وإياكم، وإياك إن شاء الله، وملتقانا في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى.